كل ما يؤنسك بالدنيا هو الذي يبعدك عن الجنة، وكل ما يزعجك في الدنيا هو الذي يقربك من الجنة. أتوحد الله ازاي يعني الكلام لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ال- ال- ال- ال- الشيء اللي اللي اللي يؤنسك بالدنيا هو ده اللي يعطلك عن دخول الجنة. يؤنسك بالدنيا ايه؟ العيال، ام العيال، ومصروفه والفلوس والمال والجاه والدرجة العلمية والنجاح كله ايه ده بيؤنسك بالدنيا يبعدك عن الله. واللي يزعجك في الدنيا الايه؟ المصائب، الابتلاءات، الاختبارات، الامتحانات. ام كل امتحان ينزل عليك تطلع انضف. المؤمن ده عامل زي حتة الذهب، الذهب ده فيه خلائط مشوب بايه؟ بعناصر رديئة. الذهب ده فيه قصدير وفيه نحاس. انت فاكر الذهب اللي بيلبسوا الستات دول اللي بيلبسوه كده بيطلع من الارض ذهب 24 قراط و21 وعيار وعيار 18 و4 وكلام من ده؟ لا، ده الذهب بيطلع معاه كثير من المعادن الخسيسة. يعني الذهب من المعادن الايه؟ النفيسة. وفي معادن ايه؟ خسيسة. والراجل يعمل له ايه؟ الجواهري يعمل له بتاع مجوهرات يدخله في النار. لازم عشان الذهب ينضف لازم يدخل ايه؟ النار، يسيح. يحصل ايه؟ الذهب الكثافة بتاعته ثقيلة ينزل تحت كويس، والخبث شوية المعادن الخسيسة اللي مختلطة تطلع فوق بيسموها خبث زبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى بعد دخول الذهب إلى النار الحصيلة إيه؟ أنه أولا انتفت عنه جميع الشوائب، ها؟ وحصلنا على الذهب الإبريز الخالص. هكذا المؤمن، المصائب تطلعه مؤمن صادق ويدخل في مصيبة تانية، يطلع مؤمن عابد، يدخل في ابتلاء رابع، يطلع مؤمن قريب من الله سبحان الله إلى أن يصل إلى درجة الصديقية. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب. يبقى الاختبارات دي بتنقية الشباب اللي عندك، لأن ما تظنش أبدا أن الله عز وجل يبتليك لأنه يكرهك أبدا. الله ده بيبتليك لأنه يريد أن يرفع درجتك عنده، أو أنه كتب لك درجة معينة عملك قد قصر في الوصول إليها. زي مثل بسيط ولله مثل الأعلى، موظف كسول بس أمين، ومن الرئيس بتاعه في العمل بيحبه وعايز يرقيه، بس ما فيش الرجل ما عندوش في الملف بتاعه ورق يثبت أنه ينفع يترقى. بيعمله إيه؟ يحاول يتحيله كده على أي حاجة، فيقع على الموظف الظلم والناس كلها تتعاطف معاه، وبيجي يروح داخل في الانتخابات بتاع اللجان النقابيه مش كل الناس ايه ترشحه، يبقى على وش الدنيا. بص ده ايه لما بعد ما كان عامل بسيط بقى عضو في مجلس الاداره، يقول الله الله لا الكسل وحش بقى انا اشتغل بقى. يبقى هو صحصحته الايه شويه الظلم اللي وقع عليه ده، او القرصه اللي جات له دي خلته صاحي، خلته فاق، خلته بقى عامل نشيط، خلت الناس كلها تحبه، وصل للدرجه اللي ايه الرئيس بتاعه عايزها. ولله المثل الاعلى. ربنا كاتب لك درجه معينه، ولا لا بتصلي بالليل ولا بتصوم نهار ولا تكثر من مجالس علم ولا قلبك مليء بالحب للناس ولا هو ايه يزود عليك البلاء وانت ايه ويرزقك في نفس الوقت الصبر. فسبحان الحنان المنان. يعني هو اللي بيبتلي هو اللي بايه بيصبر. والله مين اللي بيصبر؟ والله هو، انه هو سبحانه وتعالى ليس الا هو الذي يرزق الصبر. وكان سيدنا ابو بكر يقول يا رب اللهم اشرح لي صدري ثم حملني من الهموم ما شئت. لان سيدنا عروه بن مسعود الله يرضى عليه الثقفي صحابي الجليل لما اجمع الاطباء على قطع قدمه ساقه من ركبته كده لازم من ركبتك يحصل لك بتر مفيش علاج الا كده، قال له مفيش. طب استنى لما اخش في الصلاه، داخل في الصلاه الاول ما اخش في الصلاه واندمج توكلوا على الله. يبقى الناس كانوا في الصلاه بيبقوا فين؟ مش انت في الصلاه مع 600 موضوع ده انت ما بتحلش المشكله الصعبه اللي جوه الصلاه. مش ده الشيطان؟ مش فاكر انت ابو حنيفه؟ تذكر ابا حنيفه جاءه سائل، وطب توارد الخواطر الافكار، السائل بيقول له ابا حنيفه، قال له نعم، قال له بعت عقارا لي ووضعت ثمنه في مكان في بيتي ونسيته. ابو حنيفه قال وانا مالك؟ الله تبارك، وانا حاوي يعني ولا بفتح المندل ولا انا راجل عالم بتاع حلال وحرام. كل مشكلة بتطب على راسك، مع انه احنا كل اللي نعرفه نقول دي حلال ودي حرام. المهم هل اقول لك حاجة، مادام انت قصدتني واديني النصيحة، روح قم لله هذه الليلة، صلي كده لغاية الصبح ويمكن ربنا بس ابتغي بها وجه الله. راح الراجل ويبدو زي حالاتنا كده نص لبة يعني زي ما بيقول، فأول ركعة تذكر مكان المال فخرج من الصلاة. كلنا هذا الرجل، احنا مش نبقى صرحاء مع بعض، كلنا هذا الرجل. المهم اول ما ليل بتاع خلاص ما هو صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صلى ورصى. جه الفجر بقى وبقه ممسوخ بقى مفطور، ابو حنيفه بص عليه كده باين شكله يقرا الكتابه من عنوانه على وشك يبان انا الدجل اللي بقى ولا ايه، بعد يعني كده بيعمل ايه بقه حق. قال له وجدت مالك؟ قال له طيب ايه اللي عرفك؟ قال له وجهك يقول هكذا، ما صنعت الليلة؟ عملت النهار؟ قال له تذكرت مكان المال في اول ركعة. قال له ونمت بقية الليل؟ قال له نعم. قال له كنت اثق ان ابليس لن يدعك تتعبد لله الليلة. دي شغلة الشيطان. فالناس اللي بيصبروا على الطاعة دي ناس ربنا اداهم قدرة الهية ونور الهي جعلهم قريبين منه سبحانه. اللهم صبرنا على طاعتك وصبرنا عن معصيتك يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله الحلقة الثالثة في النار، موضوع مرعب شوية، ونسأل الله سبحانه كل ما نطلبه من الله ان يوفقنا للاعمال الصالحة التي تبعدنا عن النار، وان يقربنا واياكم الى الجنة، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. الحلقة دي ان شاء الله تخص انواع العذاب في النار، وكل نوع من العذاب من الكتاب والسنة لمين، يعني مين اللي بيدخل في النوع ده ومين اللي له النوع ده. يعني النهاردة التوزيع بتاع والعياذ بالله انواع العذاب المختلفة في النار بما ورد في الكتاب، كتابنا العظيم القرآن، وفي السنة المطهرة عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. اولا كان الحسن البصري يقول ان نفسي تفضل الظل على الشمس. شوف الكلام الحلو اللي. ان نفسي تفضل الظل على الشمس فكيف لا تفضل الجنة على النار. اللي خلى الواحد يلاقي شويه شمس كده يقول ده نار حر، لكن النار الحرارة ازيد 4 درجات. الناس كانت نار ساعتين طلع لسانها من الحر، سبحان الله. لك يا اخي في شهر 10 سبحان الله. هكذا تنبأ لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نحن فين في علامات الساعة الصغرى، ان يصير الولد غيظا وان يصير الشتاء قيظا. صدقت يا رسول الله، ايه ان يصير الولد، تقول لي بقى ثقب الاذن اتخرم، ثقب مش عارف بتاع ان يتحقق كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ان يصير الولد غيظا. واحد يجيب ودي يطلع عينين اللي خلفوه، بعد ما كان الولد رحمة وعزوة والواحد كان يفرح ان عنده 3-4-5 عيال، يقول لك دول اسند عليهم لما عجز. لا دلوقتي عين اللي عنده عيلين 3 يقول لك كفاية. ليه يا ابني؟ يقول لك ما هو بيقولوا لنا في التلفزيون كده. يا ابني بيضحك عليك، كثر الذرية وربنا يرضى. الواحد يضحك عليك ويقول لك اصل المصروف على 2 غير المصروف على 5. مين اللي قالك؟ أنت الذي ترزق ام الرزاق هو الذي يرزق؟ امال انت بتقول وتخاطب الله وتقول يا حنان يا منان ليه؟ عارف منان يعني ايه؟ يعني يعطي النوال قبل السؤال. يعني ايه؟ يعني قبل ابنك ما ينزل من بطن امه، من بطن مراتك، قبل ما ينزل بيكتب له رزقه ولا انت اللي ترزقه؟ ولا ترزق نمله؟ والله ولا ترزق نمله. شوف نمله، نمله سيدنا سليمان قالت له عم انت تنسى، انا اعتمدت عليه قضيه، انما اعتمدت على رزاق لا ينسى. الواحد مننا احيانا من كثر المشاكل يمكن ينسى اهل بيته وعياله، لكن الله لا ينسانا، لا مؤمن ولا كافر. ربنا ما ينساش. وما كان ربك نسيا، مش هيقول النهارده لا المصريين دول مش ضروري شويه الهوى اللي عندهم، بلاش هوى للمصريين النهارده. طرش الجماعه اللي بتوع رومانيا وبتوع الدول الملحده دي بلاش تطلع لهم الشمس ولا تروح لهم السنادي ولا يروح لهم لا هوى ولا شمس. معقوله؟ عبدا الله حنان ومنان وكريم، وسبحانه وتعالى يرزق العباد وهم يعصونه. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين يا رب العالمين. فالإنسان العاقل العادي بيفضل الظل عن الشمس، يبقى من الأعقل أن يفضل الجنة على النار. ها؟ صح ولا مش صح؟ سيدنا عيسى كان يبكي يقول إيه؟ كم من شخص مليح ووجه صبيح في النار يصيح. ها؟ وجوه كده حلوة ووجوه صبيحة وإنتان كده ملوا هدومه، ولكن لا إله إلا الله. ولكن تشوف من أهل النار والعياذ بالله الجعفري والجواب. قالوا مين الجعفري ده يا رسول الله؟ قالوا الجعفري اللي هو الممتلئ جسدا الخاوي داخلا. يعني ايه؟ يعني واحد كده 5 في 6 ها، ولكن من جوه فاضي. تقعد معاه كده تلاقيه خاوي، بعد ما تقعد تهابل منظرته. يا سلام، الراجل شوف محترم ازاي، شوف ازاي. ويسالك بقى هو الكاس هيبتدي امتى والدوري امتى؟ هتقول لي يا سلام هبلك يا اخي، سبحان الله، انت كنت كويس وتتكلموا وتعرفوا. فالمرء مخبوء تحت لسانه، صح ولا لا؟ المرء مخبوء تحت لسانه. لكن لما الاحنف ابن قيس حليم العرب دخل على معاويه، الاحنف ده معاويه بيسمع الاحنف الاحنف الاحنف، قال ايه لسه شوف الراجل ده ضرب بالمثل في الحلم. فبيقول الاحنف بالباب يا امير المؤمنين، دخلوه. فدخل رجل، السلام عليك يا امير المؤمنين. وعليكم السلام. قال الاحنف ابن قيس، بص معاوية رجل قصير أعور دميم الخلق. سيدنا معاوية زي ما يكون يعني ما مش دل زي تسمعه بالمعايير خير من أن تراه. ما تحين تسمع بناس ما تحبش تشوفه. فالرجل ما شاف الأحنف، فالأحنف رجل بقى يعني أحد كبار العرب وزعماء المسلمين رضي الله عنه، بصله كده قال له يا أمير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هطوره، ضعاف الطير أطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور، ضعاف الطير أكثرها فراقا وأم الصقر مقلاة النزور، لقد طال البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. صح ولا لا؟ البعير عادي كده سبحان الله يصرفه الفتى في كل وقت ويخسفه على الخسف المرير. عيل 3 سنين يجر الجمل ده ويحربطه في الحبل والجمل بيتكلم. المسألة مش مسألة ايه سبحان الله، ضعاف الأزد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. سبحان الله، الأسد تريه هادي راسي لما ده الكلب هوى يعرف أنه بعيد عن بيته، أما الكلب الأساسي سبحان الله. فالقضية أن الله عز وجل يوم القيامة يعني لما يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يقول لك الناس الحبر السمين اللي هو والعياذ بالله ضخم الجثة ده أبو كرش من كتر الحرام، لما الكرش اتملى من الحرام والعياذ بالله سبحان الله، إذا مر على الصراط اليدوسهم الناس كالذر على الصراط يوم القيامة. حرر السمين ده ضخم الجثة اللي انت خايف منه ده، لانه ما كانش يقيم لله وزنا في الدنيا سبحان الله. ولذلك قال له يا بصري انا عايز اعرف، عايز اعرف مكانتي عند الله، مالي عند الله. قال انظر ما لله عندك وما مكانة الله عندك، تعرف مالك عند الله وما مكانتك عند الله. عترى مكانتك عند الله، شوف ربنا يسوي عندك، شوف الدين عندك يسوي ايه. لو كان الدين عندك كل شيء تبقى عند الله انت كل شيء، لو انت بقى الدين عندك ده اخر حاجة. لك لما نفضح فضينا بقى شوية للشيخ نروح نحضر درس مرة بقى. الله، وكنت فين المرات اللي قبل كده؟ ما ايام ضيعة يعني. اخواننا الله يرضى عليهم اللي موظفين معايا من 18-20 سنة، لما يحسبوا الحياة تاني وتعود بهم تاني ايه اللي خسروه؟ بالعكس، اللهم اجعله في ميزان حسناتهم وحسناتنا يا رب العالمين. واللي ضيع وقته بما لا يرضي الله عز وجل، ها سبحان الله. الراجل يا عيني ربنا يهدي الجميع ويحشرنا في زمرة الصالحين. واحد من الفنانين ربنا تبع عليه قعد يجي 40 سنة في الفن، وبعدين ربنا هدى وجاء تائبا بفضل الله وتاب الى الله واعتذر، فجاء يزورني. هو قاعد الحقيقة لمح حاجة غريبة جدا يمكن ما خطرتش ببالي، قال لي لو سمحت الدولاب ده الشرط دي بايه؟ والله اذا اخواننا ربنا يبارك فيهم اللي بيسجلوا لنا يعني بيجيبوا لنا نسخ من الكلام اللي بنقوله، اديك كم شريط كده يعني حاجة تنفع بعد كده ولا نقعد نسمعها ونستفيد منها ويستفيد منها الغير وننسخ منها كده يعني قد ايه كده؟ والله دي 3000 شريط مثلا في مدة قد ايه؟ يعني ساعة ونص. لا يعني 5000 ساعة كلام في ذكر الله وانا قعدت 40 سنة كلام في غير مرضات الله. قلت له بالعكس، انت بقى اعظم عند الله عني ليه ومني ليه؟ لان ربنا لما العبد يتوب ربنا يبدل سيئاته بحسنات، فاللي سيئاته كتير هتبقى حسناته يوم القيامة اكتر، بس يتوب فتبقى لما ربنا يكرم بحد بالتوبه اعظم انسان اللي ربنا بيتوب عليه. قال عليه الصلاه والسلام: عاشروا التوابين فانهم ارق اسئله. وانا على التواب التاريخ يا طيب يا سلام يا سلام، كلام حلو. اما اللي تودك بقى على دروس العلم وجبتته راح حاسد، ما ينفع. لا، مش معنى كده انك، لا بالعكس، درس العلم ده من واجب يعلمك ترقيق القلب. اللهم رقق قلوبنا بالعلم وبالخشيه منك يا رب العالمين. عندنا يا سيدي عده نماذج من الكتاب والسنه، صور من العذاب في جهنم والعياذ بالله وفي النار. ربنا يبعدنا واياكم عن النار وما فيها، عشان ما نبعدش بعيد. اول نوع من انواع العذاب والعياذ بالله رب العالمين هو شجرة الزقوم. شجرة الزقوم وردت في الواقعة وفي الصفات، وهنشوف النماذج ان شاء الله ونفصلها دلوقتي، عشان احنا قلنا ان كل الحديث عن الدار الاخرة من نصوص من الكتاب والسنة، مش مسألة قياسية ابدا، عشان نبقى مرتبطين بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة المطهرة. نشوف النص الاول عشان القرآن تفسر بعضه بعض. بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، والعياذ بالله، ويناديهم ربنا، لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، والعياذ بالله رب العالمين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، يبقى ده أول نوع من العذاب اللي هي شجرة الايه؟ الزقوم. احنا نيجي للصفات بتاعتها دلوقتي نشرحها. يعني ايه شجرة الزقوم؟ يعني يتزقم، تزقم الشيء، يعني ايه؟ أولا الله عز وجل يحدث أو يتحدث عن صنفين: الضال والمكذب. الضال والمكذب، مين الضال ومين المكذب؟ الضال والعياذ بالله رب العالمين كل من لم يأتمر بأمر الله عز وجل فهو ضال. كل إنسان ما أتمرش بأمر الله سبحانه وتعالى فهو ضال. يعني اللي ما بيصليش يبقى ايه؟ ضال. اللي ما بيزكيش، اللي ما بيصومش، اللي مش محجبة، اللي مش مخمرة، كل دول ايه؟ ضالين. وكل ضال مكذب، لانه مكذب الايه؟ مكذب لله عز وجل في امره. هو انسان ضل لانه كذب الله وكذب رسوله فيما جاء. يقول لك مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ قال الله، قال رسوله. المسألة مش مسألة ايه؟ اجتهاد شخصي، انما نقرأ عليه الاية فيكذبها ثم لا يهتدي بل يضل. فكل ضال المكذب وكل مكذب ضال، يعني الاثنين مترتبين على ايه؟ على بعض. فمكذب بايه؟ المكذب بحقيقة يوم القيامة، لانه لو امن وايقن بحقيقة يوم القيامة لما كذب ولا ما ضل، ولو ايقن بما في يوم القيامة من عذاب واهوال لاهتدى وما كذب. متحد الله، لا اله الا الله. ثم انكم ايها الضالون المكذبون، والعياذ بالله رب العالمين. ربنا بيكلمهم: لآكلون من شجرة من زقوم. تزقم الإنسان الشيء أي ابتلعه بصعوبة بالغة، ابتلعه بصعوبة ايه؟ بالغة. زي انت ايه؟ لو أكلت لقمة أكبر من حجم بقك تزور، أو بلعتها بسرعة، يبقى ايه؟ ده الايه؟ الإنسان يبتلع الشيء بصعوبة بالغة، ده اسمه الايه؟ التزقم. طيب، قال أهل العلم: هل شجرة الزقوم موجودة في الدنيا أم لا؟ في رأي بيقول أنها موجودة، شجر كريه المنظر، سيء الطعم، موجود في شمال نجد في جزيرة العرب. ولكن البعض بيرد يقول لا، ده اسم جديد على اللغة العربية، وأن كلمة شجرة الزقوم القرآن بيصفها ونجل إيه لصفاتها دلوقتي، والعياذ بالله رب العالمين. وأنشوف الجماعة المكذبين بتوع مكة لما نزلت الآيات دي ماذا قالوا فيها: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون. يعني يعني هيفضل ياكل لغاية ما بطنه ايه؟ تتملي، تتنفخ، والعياذ بالله رب العالمين. فشاربون عليها من الحميم، لأن هي لما تدخل بتقطع الأمعاء من جوه،

اخرج عليهم. فلما خرج عليهم ايه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه ملك كريم. ليه؟ لا شكله سمح صح ولا لا؟ شكله سمح. اللهم اجعل وجوهنا وقلوبنا ملائكيه يا رب. سبحان الله. يبقى العياذ بالله شوف ايه طلعوها كانه رؤوس الشياطين يا ستار يا رب. فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون. نفس الايه تكرار. سبحان الله. ثم ان لهم لشوبا من حميم. الشوب يعني الثمر اللي طلعه او اللي شكله زي راس الشيطان ده مشوب يعني مختلط بايه بالحميم وهو والعياذ بالله الصديد والعصارة اللي لازده من اهل جهنم. مشوب يعني مختلط بايه بالحميم وهو والعياذ بالله الصديد والعصارة اللي لازده من اهل جهنم. يعني بدل ابو جهل بيقول دي العجوه مخلوطه بالزبده فربنا بيقول له لا دي ايه ده والعياذ بالله. سبحان الله. شوف طلع الشجره بتاعت الزقوم اللي ربنا قال فيها والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا ايه الا نفورا. بما ربنا يخوفهم ما فيش فايده فيهم. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب نسال الله ان يجيرنا واياكم من عذاب النار وما فيها رب العالمين. سبحان الله. الثمر بتاع شجرة الزقوم وهو شكله زي رأس الشيطان مختلط والعياذ بالله ثم إن لشوبا إيه من حين مختلط بعصارة أهل جهنم. ياه. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يعني دليل أنهم بينتقلوا من مكان عشان يروح يأكلهم وإيه زي بالضبط إيه المساجين. ربنا فك أسرى المأسورين في الله والمسجونين في الله والمحبوسين في الله. أمين رب العالمين. المساجين لما يطلعوهم في الجبل عشان يكسروا حجاره يربطوهم في الايه في السلاسل وبعدين يرجعوهم بعد ما يكسروا بقى يريحوهم فين؟ والعياذ بالله في الزنزان. المثل اقسى هنا بقى. ثم ان مرجعهم لا الى الايه للجحيم. يعني بعد ما يروح ياكل من الشجره بتاعت الزقوم اللي طلعوها كانه رؤوس الشياطين ومخلوطه بالحميم يرجعوه تاني لفين؟ يا فطار يا رب العالمين استر يا رب. ان شجره الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. سورة الدخان أحد الحواميم. سبحان الله. كغلي الحميم والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا أخي إذا جاء أهل النار كلام سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه. إذا جاء أهل النار استغاثوا من الجوع ولازم يأكلوا فأغيثوا بشجرات الزقوم. زي ما احنا شفنا الحلقة اللي فاتت أن السحاب بيجي فوقهم ما تودون عايزين ايه نفسكم في ايه؟ قالوا احنا مدام في سحابة اهي يبقى احنا عايزين مية تنزل منها. عايزين مية تنزل من هذه السحابة تمطر علينا تهدينا تطفي النار. سبحان الله. فاذا بهذه السحابة تمطر اغلالا وسعيرا. شوفنا ده في الحلقة اللي فاتت. فيغيثوا بشجرة الزقوم والعياذ بالله فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارا مر عليهم ما عرفهم. قال واحد بالله عليك لو جابوا لك جمجمة بتاعت ميت تعرف تقول جمجمة مين دي؟ أو اللحم بتاع الوش بتاع الكافر والفاجر والضال والمكذب واللي قاعد يكتر في عباد الله ويتجبر على عباد الله فروة وشه تقع يظل الايه العظم الجمجمة تقدر تعرفه؟ نص الحديث رب. حتى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم لعرف وجوههم فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش فيغاثوا بماء كالمه الذي انتهى حره فإذا أدنوه من وجوههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم والجلود ويضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور. لا تدعوا ثبورا واحدا ولكن ادعوا ايه ثبورا كثيرا. يقول ايه يا مصيبتاه وثبوراه وثبوراه يعني ايه يا دي الهلاك يا دي الكارثة. لا ده انت مش هتدعو ثبور واحد ومش هلاك واحد. لا ده انت هتدعو ثبورا كثيرا. لا اله الا الله. تعال للنوع الثاني من العذاب. يبقى شجرة الزقوم لكل مين؟ للكافر والضال والايه والمكذب. طعام ذا غصة. طعام ذا غصة فيه ناس كلمة الحق تقف في زوره زي ما ايه ما بيشرق. كلمة الحق لا تخرج من فمه سهلة، بل بالعكس. لو كان مثلا محامي نصاب، محامي نصاب، الكلمات الغلط تسيل على لسانه سلسة. مثلا يعني عايز يطلق، مثلا بيترفع عن الست في مسألة الطلاق، يقول للست ايه؟ هاتي بس انت اتنين شهود انه ضربك. تقول له لا ما ضربنيش. يقول لك لا ما القضية كده خسرانة خسرانة، تخسر حياتك واخرتك بعيد لا اله الا الله. طب ويجيب تجيب ليش هاتين شهدوا؟ انت تشجعها الغلط، هي صحيح طالع عينيها من جوزها، لكن انت بتشجعهاش على ان تجيب اتنين شهود ضور. لان انا لا العلم لما اجيب اتنين شهود ضور، اولا هم شاهد الزور ده في قعر جهنم، واللي تسبب ان يجيبهم اللي هو شهدوله، والحق اللي انا اكلته من صاحبي بشهادة الزور واللي تسبب في هذا اللي دل عليه يعني. فتخيل انت بقى الدنيا ماشية ازاي. ولذلك شوف فقه الحبيب، قال لك لما تدخل المحكمة خش برجلك الشمال، زيها زي ضرط المية، زيها زي بيت الحاكم، دول ثلاث اماكن تدخلهم برجلك ليه الشمال وايه، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انت داخل المحكمة وانت داخل بيت الحاكم وانت داخل يا سبحان الله العظيم ضرط المية، ليه؟ هذه اماكن فيها شياطين. المحكمة معقولة في كلهم مظلومين؟ كل اللي في المحكمة مظلومين يا اخي، ده جاي محامي ده جاي محامي، يبقى الاثنين ايه؟ مظلومين، رغم ان ايه؟ فيها ظالم ومظلوم، والقاضي يعني غلبان قدام ورق وقدامه محامي لسن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الخصمان منكم، خصمين، فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. بيعرض وجهة نظره بايه؟ بفصاحة وبلاغة، وجاب محامي اشطر وده فعله. فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، فربما اقضي له من حق اخيه، فانا بشر فليعلم انما ان قضيت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطعت له شبرا من جهنم. يعني الرسول بيقول لو اعلم لو اديت له حته من حق اخوه نتيجه كلامه يحط الذنب ان انا حطيت اديت له حته من جهنم. يبقى المساله تيجي ازاي بقى؟ يبقى الطعام اللي ذا غصه ده الناس اللي كلمه الحق تقف في زورهم، مفيش حد في خناقه ابنه زعل مع صاحب العمل على طول، يقول لك ده صاحب العمل اصله حرامي اصله مرتشي اصله نصاب أصل، لكن ابنه مش غلطان، مش اخوه زعلان مع جاره على طول جنب اخوه يروح على طول ايه زعل ايه انت مفكر ان احنا اولاد مين يا ابني؟ مش تشوف المساله؟ يمكن اخوك اللي ظالم، يمكن اخوك اللي ظالم مش مظلوم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، انصره مظلوما، فكيف نصره ظالم؟ ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له، رده عن الظلم. تقول له لا لا انا معاك، معاك وانت مظلوم، معاك وانت ظالم، لا اوعى دي. سبحان الله، في ناس والعياذ بالله الحلال ما يتبلعش عندهم، وانما الحرام هو اللي يتبلع. الموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور، الحاجب بتاع المحكمه، والعياذ بالله يبدو ان ربنا بيحجب عنه رحمته. اكيد فيهم ناس كويسين، لكن قبل ما يبص بالظاهره كده تناوله الرجل عشان يطلع لك حكم في المحكمة. فكر انا جاي النهاردة عشان اتكلم على المحكمة، الحمد لله انا متنازع عن جميع القضايا المدنية وغير المدنية اللي الناس بترفعها علينا، سب وقذف ومش عارف ايه، يقول لك الصحفي الفلاني ده الشيخ شتمنا على المنبر، والصحفية الفلانية والمذيعة ووزير الاعلام وزير مش عارف ايه، وكل دي الحمد لله ربنا بيدافع عن الذين امنوا. يمكن والله ما بروح محكمة، لكن تبص لي 20 واحد بيدافعوا ما اعرفهمش منين، سبحان الله. فالمسلم الراجل يا ريت عند المكان ده وبلاش يخش، لان كلها ظلم كلها. بالعكس الغالب او المنتصر والمهزوم في المحكمه كلاهما مهزوم، لان الهازم المنتصر مهزوم يوم القيامه، لانه غالبا خد حقه ده بدون وجه حق. اكيد اكيد، ما اخذه ازاي؟ ما اخذه ازاي ده الراجل المحامي يقعد يلعب على القاضي ويأجل وما يأجلش، اسال الله السلامه. اوعى المحامين يزعلوا، في ناس كويسين برضه حبايبنا، ربنا يدي الحال عشان يعمل ضد استئناف ولا حاجه. المهم ربنا يعني يستأنف لنا رحمته ويعيدنا الى رحابه مؤمنين طاهرين مخلصين صادقين. فالطعام اللي ذو غصه ده ياكله كل واحد في النار والعياذ بالله، كل انسان لا سلاسه عنده في الحق، ياكل حرام، يبتعد عن الحلال، كلمات البديع تطلع من بقه سهلة، الكلمة اللي هي الصحرة تطلعش من بقه أبدا. هؤلاء هم الذين يأكلون الطعام اللي هو العياذ بالله ذي غصة. مين كمان؟ قال اللي بينكد على أهل بيته له طعام ذا غصة، اللي بيغار على حرمته بس الغيرة توصله إلى الشك والشك توصله إلى القذف. لا لا إلا كده، الغيرة لها حدود، الغيرة لا حدود، ما تصلش للاتهام. انت تغار ده حتى الحيوان يغار على اليفته، ما قلناش حاجه، بس ما توصلكش الغيره الى انك يعني يعني يعني تحدث نفسك بامور ينهى عنها الدين. ليه؟ لان سيدنا عمر لما قال للصحابه لو امير المؤمنين شاف واحد مع واحده بيرتكب الفاحشه يقيم عليهم الحد؟ قالوا له امير المؤمنين يقيم عليهم الحد، مش انت شوف؟ قالوا لا يشوف، قالوا يقيم عليهم الحد. سيدنا علي قال أمع أمير المؤمنين ثلاثة يشهدون معه؟ قال لا. قال إذا نقيم على الأمير المؤمنين حد البهتان والفرية والإفتراء. يا سلام يا سلام على صحابة رسول الله. ها؟ مش إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. غلبانة في الحارة الفلانية زودت في حزمة الخص سبع ساق يغضب بحث التمويل، تعال والفلانة الفلان اسمها واسم أبوها واسم جدها ولقيوها وخلي سبع ساق في حزمة الخص زيادة مش عارف ايه، ولكن التاني يملع ملايين في بطنه يقول لك رجل اعمال شهير فنان مشهور. ما تقول اسمه يا اخويا، ما تقولش اسم حد خالص واسكت، يا ربنا يريحني منكم كلكم، مش انتوا يعني من اللي بالي بال. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. يا ستار يا رب، اللهم ابعدنا عنه يا رب العالمين. هل هذا الطعام يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج؟ يعني هو نازل البطن ولا هو ايه راجع في الحي الافطار يا رب العالمين؟ ليه؟ لانه كان في الدنيا كده. شوف كل عمل في الدنيا له تنظير في الاخره، اوعى تفكر ان حاجه تضيع عند الله. الست اللي 45 سنه زواج برجل يسيء معاملتها طول هذه المده ويطردها لان هي مش حاضنه وتبقى في الشارع ملاش حد، سبحان الله لن يضيع ثوابها عند الله أبدا. ما تفكريش يا أماه أبدا وقد عبرت من العمر أكثر من 70 أن ربنا سبحانه يضيع الحق عليك أبدا أبدا. سوف نكون لنا مسؤولين عن هذه الأصفار، وهذا ما يؤلمني ويعني ينغص علي حياتي ويحيل ليلي إلى نهار حقيقة لما أسمع هذه المشاكل الصعبة وتصلني هذه الشكاوى السيئة التي تري كيف يعني اختفت الرحمة من قلوب المسلمين. وتقعد مع الزوج تقول لي يا أخي زي بعضه، يا أخي عم يعني أنت النهاردة 75 سنة يعني يلا حص الختام بقى، يقول لك لا بقول لك إيه ما تكلمنيش بالدين بقى أنا فاهم يا عم عيب وساعد أنا من زي عايل من عياله، لا بقول لك إيه أنا حب الكلام اللي أقوله قبل ما من قبل ما تولد. نسأل الله الهداية. يا أخي لو عندك موظف لمدة 20-30 سنة يوم ما طلعها وطلعها بكرامته ما تضردوش في الشارع. اتقوا الله عباد الله، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. اوعى اوعى. تعال للنوع الثالث من العذاب والعياذ بالله، الضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ايه الضريع؟ عارف الجريد بتاع النخل؟ عارفه؟ فاخر الجريدة فيه ايه؟ شوك، بيسموه السلك صح ولا لا؟ او الشوك ده ها هو الضريع. فالواحد بياكل ايه؟ شوك. ده طبعا صورة مصغرة عشان نفهمها من عذاب الاخرة، لكن هو اكيد حاجة اصعب. ده المين الضريع ده؟ نفس القضية، لمن لا يقول الحق، لمن لا ينطق إلا بالباطل، لمن يملأ لسانه بكلمات السوء. المغنيين اللي بيقولوا كلام قلة أدب، والشعراء اللي بيقولوا كلام مش كويس يروحوا فين من الله؟ ها؟ لما الشاعر لهبل قال لهم قدر أحمق الخطى، قدر أحمق، وقال له برضه الشاعر لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى مغلوب. لا مش هسلم بالمكتوب، ربنا يقول لك سلم بالمكتوب، لا مش هسلم بالمكتوب، طبعا هسلم غصبا عن اللي خلفوه، لا إله إلا الله. الله ده كلام. والمصيبة سبحان الله يقول لك واوصف للناس الجنة وانا في النار من دلوقتي. سبحان الله. الضريع هذا هو الطعام الذي يقول والعياذ بالله من لا ينطق بالحق ومن لا يقول إلا الباطل. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره آناء الليل وأطراف النهار. تعال للنوع اللي بعده، الغسلين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين ده والعياذ بالله اللي هو الصديد بتاع أهل النار، اللي قال فيه الحبيب لو أن دلوا من غسلين جردك من غسلين أهريق في الدنيا لمات أهل الدنيا جميعا من نتن رائحته. يبقى ريحته إيه؟ تعال يا سيدي ده الطعام، تعال للشراب والعياذ بالله شراب أهل النار، فشاربون عليه من الحميم قلنا والعياذ بالله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. استغفر يا رب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم ما اشتد حره والغساق ما اشتد برده، ياخد حميم قلب الحميم ده ياخده يقطع الامعاء ياخد وراه الغساق يسقط منه جلده كله. انت احيانا والعياذ بالله يعني بصوره مبسطه لما تجيب ميه متلجه قوي قوي على درجه التجمد خلاص هتتجمد هتبقى تلج وتشربها تشرب صداع والعياذ بالله. ده ايه ده في الدنيا؟ فما بال بقى ربنا لما يجهز غساق للذين يعني لا يتقون الله عز وجل. ده مين ده؟ مين اللي بيشرب الحميم والغساق؟ قال اللي كان ما يتعبش نفسه في الدنيا لله. لا يعني شوف قعدتك دي وتعبك وزنقتك دي هتضيع عند الله؟ المحجبه والمنقبه في عز الحر والعرق يتساقط سبحان الله، هل يضيع تضيع حبات العرق؟ والله ان حبات عرقهن في الميزان يوم القيامه ثقيله ان شاء الله رب العالمين. اما العريانه دي سبحان الله وعامله بتاع. نسال الله ان يتوب على نسائنا وبناتنا. هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، يعني انواع تانية، نوع نوعين نوعين نوعين من كل نوع من العذاب والشراب والعياذ بالله رب العالمين. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، تحدثنا في الحلقات السابقه عن نوع من اهل العذاب اللي هم اهل الحسرات، اللي هم مين؟ اللي بيدخلوا النكد على ايه؟ على بيوت المسلمين وبتوع الاشاعات. طيب ادي الاكل والعياذ بالله وادي الشرب وادي وادي الحسرات، طب هل هم عريانين في النار؟ قال لا دول لابسين، بس اي نوع من اللبس؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ده مين اللي يلبس ثياب من نار؟ قال اللي في الدنيا ما كانش يلبس الا من حرام او يلبس مشتوه، يلبس ثوب الكبرياء مثلا، لان الكبرياء ده ازار من؟ الله. والعظمة رداء من؟ الله. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي. ولذلك قال إيه؟ الأول دخول ناس النار نوع ثلاثة من ضمنهم الفقير الفخور، اللي هو إيه؟ يعني الفأر والعنتصر، مش فقير ولا فأر حتى عارف يتكلمه، طب ياخد زي بعض. طب الغني ده ان اتمال عن شوية اهله ذريعة المال بتاعه بينسيه بيميله عن الحق، الغنى بتاعه يعني ها، لكن لما الواحد يبقى على قد حاله زي حالتنا كده الواحد بيلمها شوية والله شوية، علمه على قده برضه يلمه شوية، كلنا جهلاء الا ما علمنا الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. من اكل برجل مسلم اكله، يعني ايه؟ يعني واحد باع مسلم، يعني بيعه يعني ايه؟ يعني نصب عليه فأكل منه حاجة ينصب النصابين، والنصابين القطار في كل وقت وفي كل حين، وطالما أن في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير. وطرق الباب عند ناس هنا في الجيزة، خافت الباب فتحت الست، والله البيت فلان موجود لو أنت راح الشغل، والله طيب ده هو ساب لكم ببعث لكم كنبه من اللي بتتفرد السرير دي من عندنا من عمر فندم، ولابسين زي مكتوب عليه عمر فندم، الله يجزيك عمر فندم. المهم بس احنا مش عايزين الست، احنا مالناش دعوه عبد المامور، ما كنتوا نمشي ده مجرد سيادتك بس توقعها بالاستلام. وقعت الست بالاستلام، شالوا الكنبه حطوها جوه، وبعد شويه الست نزلت راحت شغلها المشوار، طلع الاستاذ اللي نايم في الكنبه ها شال اللي في الشقه ومشي. لو جبنا ده ومسكناه واتمسك، لو جبنا ده ومسكناه وقطعنا له ايده، والراجل الموظف اللي في المصلحه الحكوميه اللي في مجلس المدينه ولا المحافظه ولا اداره المباني ولا في ولا ولا ولا ولا الى اخره الى اخره الى اخره، ما تتعبنيش معاك انا وانت سبحان الله، وقطعنا له ايده ها، هتنتشر ينتشر النصب والسرقات دي كلها؟ معقوله؟ مش ممكن. الله لك ده مسجل خطر. طب ده مسجل خطر طلعته ليه؟ الله. الثاني بقى الكارثه اللص، اللص سبحان الله. دخل الراجل يا عيني الست زوجة احد اصدقائنا دخلت الاسانسير، راح دخل واحد ورا الاسانسير وقفل الباب وطلع لها مطوه، طلع اللي معاك. راحت الست ما شاء الله قالت طب دور افتح الباب عشان اشوف النور، طلع لك الباب، فتح الباب راح زقه زقه على بره جامده بقوه من الله سيده فاضله محجبه. الواد طلع يجري حرامي حرامي، مسكوا الحرامي البوابين قعدوا يتصلوا بالاسم، لا انتوا حدتكم تبع نقطه العجوزه، لا انتوا تبع نقطه الاواف، لا انتوا تبع اسم الدقي. انتوا واحد من اصحابنا ما شاء الله عليه قال لهم احنا البيت الفلاني جنب الفندق الفلاني، انا شايف اتنين ملتحين بيقوموا حوالين الفندق، انا خايف يكون عايزين يولعوا في الفندق ولا حاجه. ثلاث عربيات امن مركزي يا بطل ومستني رحمه تنزل من الله. يبقى ثياب اهل النار تقطع لهم ثياب والعياذ بالله من النار. فسيدنا الحبيب بيقول اللي بياكل بمسلم اكله، يعني بيبيع مسلم لواحد مسيحي لواحد نصاب لواحد يبيعه عشان ياكل بيه اكله، اطعمه الله مثلها في جهنم. ربنا ياكله برضه ايه في جهنم، بس مش ياكله بيها ايه. ومن كسى او اكتسى برجل مسلم كتاه الله مثلها في جهنم. نفس القضيه، يعني ضيع على واحد حق، اخذ من انسان مال بدون وجه حق، ده والعياذ بالله، فراح اكتسى بيها او كسى بيها حق، ربنا والعياذ بالله يكسوه من ثياب النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى لبرضو ثياب اهل النار. وترى المجرمين مقرنين في الاصفاد، مقرنين يعني ايه؟ متسلسلين في الاصفاد اللي هي بالايه؟ بالاغلال الكلبشات يعني. سرابيلهم من قطران، السرابيل بتاعتهم ايه؟ قطران والعياذ بالله، بس القطران ايه؟ بيغلي بيغلي يا ستار يا رب. ليه؟ لان كان قلبه من جوه اسود اسود، وكان بيدخل الكآبة على المسلمين برضه، فربنا يديله سرابيل القطران. اذا لم تتب النائحة، اسمع حديث سيدنا رسول الله، قلنا دي في اول حلقة، اذا لم تتب النائحة اللي بتنوح يا سبعي يا جملي يا اللي كنت رايح تبنى المين يا ابو فلان، ده احنا غلابة من غيرك، يعني كنت انا وانت لا، ها؟ ولو اكتشفت بعد ما مات انه كان متجوز عليها سبحان الله. المهم من ناحت على ميت ولم تتب خرجت من قبرها مسربلة بسرابيل من قطران ناكشة شعر رأسها على هيئة القردة والخنازير، تأخذها ملائكة جهنم زبنيه ويقولون لها نوحي على أهلها كما كنت تنوحين في الدنيا. وصي امرأتك النهاردة قولها لو مت، ولا أمك ولا أختك ولا بنتك، لو مت وطلحت صوت أنا بريء منك إلى يوم القيامة، وبريء من أي صوت أي صوت، لأن صوتان صوتان ملعونان، حديث كده صوتان ملعونان، صوت نائحة عند مصيبة وصوت رنة عند فرح. اللي ايه؟ الزغرير الزغرير الزغرط عليه. ده سيدنا الحسن البصري بيجي واحد فشخ بقه كده وبيضحك، قال له خد يا تعال اضحك عليه، قال له مبسوط بقى الدنيا تهدم مع الشباب وقوه، ها وخد البرونزيه وخد الصفيحيه فرحان، الواد يقف عينه قدامنا عريان زي ما يدوب حته بس تسرع كمان اكسب يا ابني، لم نفسك شوي ايه انت جاب دي سبحان الله، ايه اللي جاب دي مش حد فيش اختشه، طب دي لعبه تنفع هناك عند جماعه الاوروبيين اللي بيقلعوا بتوع الاستربتيز وشواطئ العريانين، احنا مالنا احنا كده، احنا عندنا قيم وعندنا كتاب وسنه، ولسه في علماء بيقولوا قال الله قال الرسول، وفي ناس بيروحوا المساجد لسه، يعني الدين ما ضاعش لسه، يعني صحيح نظر القيامه ظهرت ولكن لسه ما زال موحدون في مصر. الله في ناس موحدين في مصر والحمد لله رب العالمين وموحدات، وفي مؤمنين ومؤمنات. الله البنات لابسين لك مش عارف فرعوني وهم ماشيين لغايه الركبه وماشيين قدام الولاد وماشيين مع الضيوف وجنب الضيوف وورا الضيوف وما الله شيء غريب. يقول لك بنات ماشي وصرفونا بصراحه شرفونا انا الله شرف مبارك يا شيخ حاجه غم اعذرونا من الهم نتباكى ونتشاكى في الدرس مع بعض. طيب ادي الاكل بتاع اهل النار والعياذ بالله وادي الشرب ها وادي اللبس طب يناموا على ايه؟ لهم من جهنم مهاد يبقى الفرشه تحت ايه؟ نار ومن فوقهم ايه؟ غواش اللي هو الايه؟ الغطا يبقى الفرش والغطا ايه؟ يا صفار يا رب نار يا صفار يا صفار يا رب لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. وكان رجل يزور القبور ويقول يا اهل القبور بعد الرفاهيه والنعيم معالجة الأغلال في النار وبعد القطن والكتان ثياب القطران ده الرجل كان عينه عارف قطن وكتان بس يجي يتفرج على سبحان الله وبعد تلطف الخدم والحشم مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد ده كلام حد يبدي الله بده نسأل الله السلام. يقول الله عز وجل لأهل النار والملائكة تقول له لو كان لكم ملء الأرض ذهبا لافتديتم أنفسكم من عذاب اليوم. يقول نعم أيوة ندفع الفدية ممكن. طلبنا منكم أهون من ذلك أن تقولوا لا إله إلا الله وتعبدونني لا تشركوا بي شيئا فأبيتم وعصيتم وضللتم وكذبتم فكان هذا مثواكم والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى النوع آخر من أنواع العذاب فيه جبل في النار جبل يلهم الكافر والفاجر وأهل النار أن الجبل ده لو فضل يصعد يصعد فيه ينجو يعني لو فضل يتسلقه حافته يطلع من إيه من النار والعياذ بالله رب العالمين. ربنا قال إيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى أن قال سأرهقه صعودا سأرهقه إيه صعودا ايه صعود بقى الجبل لكل مكذب بيوم الدين وكل مكذب باوامر الله عز وجل وكل جبار عنيد ما يلينش للمسلمين ولا عنده ليونة وسهولة تفضل تتحنن عليه طول الزمان عشان خاطر تستسمح من اعتذر او استسمح اخاه من جاء اخاه من جاء الى اخيه متنصلا من ذنبه معتذر يعني صادقا كان ام كاذبا فلم يقبل عذره لن يشم رائحة الجنة يوم القيامة. يعني انا غلطت في حقك وجيت اعتذرت لك زي بعض سامحني لا ولو يا عم خلاص قلبك قابل لا مش قابل طب انا غلطان طب مش هكررها تاني حتى لو كنت بنفق وكذاب في اعتذاري وجايب ضغط من ناس تمين قال ما تقبلش عذري ها قال سبحان الله العظيم لا تشم رائحة الجنة. لو حد يجي اعتذرك وتقول له لا خلاص سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فجبل الصعود ده والعياذ بالله يفضل يتسلق يتسلق يتسلق عقبال ما يجي على اخره تكون ايديه ورجليه اتهرت والعياذ بالله من شده الحرب ذابت من شده النار. اول ما يوصل على حافته يروح الجبل منهار بيه فيقع الى الدرك الاسفل وهكذا الى ابد الابدين. صعبه الموضوع مش سهل الموضوع مش نسال الله السلام. تعالى يا سيدي ايضا الجبارين دول لهم حظ سيء قوي في النار والعياذ بالله والعنيد اللي دايما والست برضو عنيده اتحجبت تقول له لا يا ست حجبي الراجل بقى يقول في الجامعه اهو بيخوف اهو ها هتعملها زي العيله يا ابو رجل مسنوق الراجل اهو شوف بيقول صعود بلاوي بلاوي الراجل قال اهو خد الشرطه مع حزن شعرك ده هيتعلقي في النار يوم سلاسل من النار واغلال من النار ورجليك وايديك اللي باينه سبحان الله برضه مفيش فايده. قال ايه والعياذ بالله رب العالمين يجي بقى في الايه يتوضح في وادي يسمى وادي هبهب كل جبار عنيد وكل مدخل حزن على بيوت المسلمين. فتوحد الله لا اله الا الله. طيب هل الهيئه بتاعه اهل النار تفضل زي ما هي؟ قال لا ده ربنا بيبدل الجلود يبدل لهم الايه الجلود بتاعتهم لان دي مراكز الاحساس والجلود اللي كانوا بيفتخروا بيها قدام الايه؟ قدام الناس. تخيل انت اللي الست اللي طالعه في الاعلان قاعده تتهم رجلها بالكريم وتقول لك الكريم مش عارف ايه اللي يرجعك شباب 40 سنه، تدي مش عارف وشها وتعمل لك شعرها كده في وشك سبحان. يا ست اتقي الله، ملاش اب، ها ملاش زوج، لك يا ست شغل. تعال الوادي اثام، وادي اثام ومن يفعل ذلك يلقى ايه؟ اثاما. قول السابقه لهذه الايه، الوادي اثام ده وادي في حيات وعقارب، كل حيات وعقرب فيها من السم 70 قلة بقلل هجر. قلة هجر دي انا عدت ترجمها بالمقياس القديم، هجر دي قبيلة عربية يعني كان عندهم ازمات خزانات كده، كل هجر دي لقيتها بتشيل 500 رطل. فلما ضربته ورفعته وقعدته المهم وصلت الى المساحة الحقيقية بالكيلو، طلع ان كل حية او عقرب فيها 15500 كيلو، يعني 15 طن من السم. لمين؟ في وادي اثام. لمين؟ للكل اللي بيشهدوا مع الله اله اخر، وبيشهدوا الزور وبيزوا وبيشربوا الخمر وياكلوا مال اليتيم وما يامروش بالعدل وهكذا الى اخر هذه البلاوي والعياذ بالله، يدخل الى وادي اثام والعياذ بالله رب العالمين. يا ستار يا رب، واذا القوا منها اترمي في الايه؟ في النار والعياذ بالله. مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين يعني ايه؟ متلفرين مقيدين يعني. دعوا هنالك ثبورا، يقولوا ايه؟ وثبورا، وثورا يعني ايه؟ وهلكا ومصيبتا. سبحان الله. فاذا بقي في النار من يخلد فيها، والعياذ بالله بقى، اسمع بقى الكلام بتاع الحديث، وضعوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت اخرى من نار فقذفوا في نار الجحيم، فيرون انه لا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها، ابن مسعود تلا الايه بعد ما قرأ الحديث، لهم فيها زفير وشهيق وهم لا يسمعون والعياذ بالله رب العالمين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ايه؟ ظلل. نسأل الله السلام. في كمان والعياذ بالله كل من يؤذي المسلم والعياذ بالله ربنا يسلط عليه يوم القيامة في النار داء الجرب، بس ربنا يخلق له أظافر من نحاس، والنحاس ده محمى يفضل يهرش يهرش يهرش إلى أن يتساقط لحمه فلا يبقى إلا عظمه. مين دول اللي بيؤذي المسلم؟ تخيل بقى اللي بيضربوا المسلمين واللي بيلزق المسلمين على بقى واللي بيذبل المسلمين. ياه دي المسألة. الله، ده ابن عمر لما حج وراء الكعبة قال يا كعبة الرحمن ما أبهاكي وما أجملك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة، لأن المؤمن ده أعظم من خلق الله عز وجل. المؤمن عند الله أحسن من الكعبة عند الله. فشوف اللي يؤذي المؤمن يبقى ايه؟ وافضل العباد انفعهم لعيال الله سبحانه. دقيقتين كمان، 10 منين ده؟ وانا قلبي قادر على العشرة بتاعت دي. اعظم عذاب اهل النار بقى، اعظم عذاب واسوأ عذاب، هو الحجاب عن وجه رب الارباب. يا ستار يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وده سبحان الله اصعب واسوأ انواع من العذاب، حتى قيل لو تجلى الله بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما فيه من عذاب، ولو حجب الكريم وجهه عن اهل الجنة لما راقت لهم الحياة في الجنات لحظة. فالنعيم كل النعيم بمطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب بالحجب عن وجه رب الأرباب. اللهم لا تمنعنا من رؤية وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة، اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة، اللهم اتهنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الجنة بدون سبقة عذاب يا رب العالمين، اللهم زحزحنا عن النار،